سؤال العاشر يقول: هل الإنفاق الذي هو ضد البخل يجب في الإيمان أو هو سبب في زيادته؟ الإنفاق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فإذا كان الإنفاق على الزوجة والأولاد وعلى الوالدين وعند الإنسان قدرة، فإن الإنفاق هذا واجب، وهو من العمل الصالح الذي يعد من الإيمان. يقول: هل الإنفاق الذي هو ضد البخل يجب في الإيمان أو هو سبب في زيادته؟ طبعا كل عمل صالح هو سبب في الزيادة. فإذا صليت اليوم يعني الفرائض فهذا زاد إيمانك عن إيمانك من قبل، وإذا زدت في النوافل فإن الإيمان يزيد. فكذلك الإنفاق، إذا أنفق الإنسان على أهله وأولاده ووالديه ونحو ذلك فهذا عمل صالح يكون سببا في زيادة الإيمان. ولكن الإنفاق على الآخرين الذين لا يجب عليك الإنفاق عليهم، مثل أخ لك محتاج أو قريب أو صديق أو جار أو ما إلى ذلك، لا يجب عليك الإنفاق عليه، ولكن إعطاؤه أو مساعدته أو الصدقة عليه، كل هذه تكون أسبابا في زيادة الإيمان.